بمناسبة ذكرى الـ20 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب الأمل الكوري والذكرى 72 لتأسيس حزب الأمل الكوري، نشرت وسائل الإعلام والصحافة في إيران وروسيا مقالات خاصة مع إبراز صورته في الابتسامة وصور العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو. ذكرت وكالة إلا الإيرانية في النشرة الإخبارية أن سياسة حزب الأمل الكوري هي سياسة مستقلة، سياسة سنغون، سياسة الفضائل الإنسانية، ثم سردت المعلومات المفصلة التي تدل على ذلك. حررت الصحف الروسية سيرب إيمولوت في أرضها 20 الأول والزابترا ونيجيغورودسكايا براختا في أرضها 69 وكومسومرسكايا براختا والصحيفة الإنترنتية جيبري ديوي لمنطقة خبرفسكو الحدودية والمجلة الإنترنتية ريم تشيتشي. حررت مقالات بالعناوين المختلفة مثل كيم جونغ إيل ومعثره الخالدة في بناء الحزب وحزب الأمل الكوري المدفر دائما وتستقبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذكرى 72 لتأسيس حزب الأمل الكوري بالأسلحة النووية التي تروض أمريكا.